ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. إنها أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم يمتد تأثيرها في الناس، ويكون لصاحبها شأن أي شأن، وإنك لعلى خلق عظيم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. أخي المستمع، هل عرفت ميزان البر والإثم؟ البر حسن الخلق، ولكن ما هو البر؟ حتى يتضح ميزان الخلق أمام عينيه، البر يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والوفاء بالعهد، والصبر على الأقدار، ولقاء العدو. وقد يكون جواب الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النواس البر حسن الخلق شاملا لهذه الخصال كلها، لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني أنه يتأدب بآدابه فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة لا يفارقه. وهذا من أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها، وقد قيل: إن الدين كله خلق. إن التمسك بكتاب الله عز وجل والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي يوصلك إلى أفضل الأخلاق وأحسنها. والرسول صلى الله عليه وسلم ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وأحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. فلنمضي بعد ذلك في مفردات الأخلاق، بعد وقوفنا على الأمر الكلي وإدراكنا لمفهوم الأخلاق وما يعنيه قول عائشة: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. نأخذ الآية من القرآن نتأمل فيها، ثم نرى بيانها العملي من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله أو إقراره، لنزن أمورنا ونصحح واقعنا وندعو الناس على هدى وبصيرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.